وما زال حديث المؤلف متصلا عن يعني حفظ النفس وما يتعلق به من حق الحياة، وكيف أن الإسلام حافظ على هذا الحق وجاءت تشريعات تؤدي إلى الحفاظ على النفس. فحرم الله سبحانه وتعالى قتل الغير، كما أنه سبحانه وتعالى حرم على الإنسان أن يقتل نفسه، و يعني أوجب الله يعني هناك العقوبة الدنيوية والأخروية على من قتل نفسا بغير حق، وما يتعلق بذلك من أحكام القصاص والدية والكفارات ونحو ذلك. فتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، قال: وأما قاتل نفسه فالله سبحانه وتعالى يحذر من ذلك. يعني كان يتكلم عن قتل الغير وما في ذلك يعني من العقوبة في الدنيا والآخرة، يعني إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بعدين يتكلم عن قتل النفس، فقال: وأما قاتل نفسه فالله سبحانه وتعالى يحذر من ذلك، فيقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الآية الكريمة: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني تشتمل على الأمرين، يعني قتل الإنسان لغيره فهذا يدخل فيه أنه يعني لأن الخطاب لعموم المؤمنين، يعني يا أيها المؤمنون لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، يعني مثل قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم في سورة الحجرات، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يعد بعضكم بعضا، سلموا على أنفسكم، يعني فليسلم بعضكم على بعض. ومن هذا المعنى الآية تشمل النهي عن قتل الغير، وكذلك أيضا تشمل النهي عن قتل النفس، وهكذا فهمها الصحابي الكريم عمرو بن العاص رضي الله عنه. كان بعث النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على سرية يقال لها ذات السلاسل، كانوا في اتجاه الشمال يعني في منطقة باردة، وأصابته جنابة في ليلة شديدة في البرد، وهم في صحراء يعني ليس عنده مكان يتوارى فيه، مثلا ما فيش بناء ولا جدران ولا كده يتوارى فيها حتى يغتسل أو كده، والبرد الشديد والماء بارد. قال: فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، قال: فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. قال: فتيممت وصليت يا أصحاب. فتيمم يعني بسبب شدة البرد وعدم قدرته على الاغتسال بسبب شدة البرد، فاستحضر قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وأنا يعني فهمها على أنه يعني لو تسبب في قتل نفسه، يعني لو اغتسل في هذا البرد الشديد يعني وهو في صحراء وليس عنده يعني يتدفأ به ولا يستتر به أو كذا، خشي أن يهلك فيكون بذلك قد قتل نفسه فيدخل في هذا الوعي. قال: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. تردى يعني أسقط نفسه متعمدا يعني من فوق الجبل، يعني تردى من الجبل يعني تعمد إلقاء نفسه من فوق الجبل أو إسقاط نفسه من فوق الجبل لغرض الانتحار. قال: ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها، يعني يضرب بها نفسه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهنا يعني هذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل، يعني وأن عقوبة المنتحر أنه يعذب في النار بالطريقة التي قتل بها نفسه في الدنيا. كما مر من قبل يعني أحاديث الوعيد إذا كان يعني في باب الوعظ أو كذا لا تفسر يعني وتلقى كما هي يعني من غير تفسير حتى تؤدي أثرها في الوعظ والزجر، أما إذا كان في مثل هذا المجلس يعني من مجالس العلم والفقه وكذا فتفسر هذه الأحاديث ويبين المراد بها حتى يعني لا يلتبس معناها على طالب العلم. فهنا يعني شراح الحديث بينوا أن المقصود بالخلود أبدا المراد به طول المكث، يعني ما لم يكن مستحلا يعني لذلك، يعني الحديث يكون على ظاهره لو أنه كان يستحل قتل النفس يعني استحلال المحرم كفر، لكن لو كان يعني قاتل نفسه لو كان يعتقد يعني أنه قد اقترف حراما وأن الله تعالى نهى عن هذا لكنه يعني ضعفت نفسه وقتل نفسه فإنه في هذه الحالة يكون قد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب ويكون تحت مشيئة الله تعالى، فهذا مما يدخل في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا الخلود تأبيد الخلود هنا يعني معناه الوعيد بطول المكث يعني ولكنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني ليس المعنى أنه كفر بذلك. ويدل على هذا يعني أولا عموم قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقتل النفس هو مما هو دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك هناك حديث في صحيح مسلم في قصة رجل يعني قد كان قد قتل نفسه، كان في الحرب يعني أصابته جراح في الحرب واشتد به الألم فقطع عروق يده يعني استعجل قتل نفسه، فرآه صاحبه وهو الصحابي الكريم أبو الطفيل رضي الله عنه، رأى صاحبه الذي قتل نفسه رآه في المنام يعني في رؤيا يعني وعليه ثياب حسنة إلا أنه قد ستر يديه، عليه ثياب حسنة في الرؤيا وفي هيئة حسنة لكنه قد ستر يديه، فقال ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي إلا ليدي، قال غفر الله لي إلا ليدي. فقص أبو الطفيل رضي الله عنه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فهذا الرجل يعني كان قد قتل نفسه مع ذلك غفر الله تعالى له إلا ليديه، ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفر للمشركين، المشرك إذا مات على شرك لا يجوز الاستغفار له، فكون النبي عليه الصلاة والسلام استغفر له دل هذا على أنه يعني تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال وروى وأما مسألة الصلاة على المنتحر فيعني خلاصة ما ذكر فيها يعني بعض السلف كان يكره الصلاة على المنتحر، بعضهم كان يصلي عليه، والذي عليه يعني المحققون من العلماء يعني أنه قالوا يعني ينبغي أن يترك الصلاة عليه، يعني بعض من يقتدى به من أئمة المسلمين أو كذا من باب يعني الزجر والتخويف يعني للناس حتى لا يفعلوا مثل فعله وكذا، يعني من باب يعني الزجر والوعظ للناس يعني والترهيب من هذا الفعل أو كذا، فبعض من يقتدى به مثل من أئمة المسلمين أو كذا ينبغي أن يتعمدوا يعني ترك الصلاة عليه أو كذا، لكن يصلى عليه لأنه مسلم يعني كان يعني قد قتل نفسه، لأنه طالما مات يعني موحدا وكذا فهو مسلم وله حق الصلاة عليه على إخوانه المسلمين، فلا بد أن يصلي عليه يعني طائفة من المسلمين. قال وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار والذي يقتحم يقتحم في النار. يقتحم يعني يرمي نفسه من مكان شاهق، يقتحم في النار يعني أيضا يرمي نفسه في النار من مكان عال أو شاهق. قال وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، يعني لم ينقطع الدم استمر به النزيف حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، والحديث في صحيح البخاري. وأيضا يعني هذا كالذي قبله يعني في باب الوعظ والزجر وكذا، يعني لا يفسر في مجلس وعظ أو كذا، في مجلس التفقه يعني والتعلم وكذا. فمسألة تحريم الجنة هذا الوعيد ورد في كثير من يعني من الذنوب والمعاصي، ورد فيها أنه من فعل كذا حرم الله عليه الجنة، يعني مثل ما ورد في جزاء المتكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثلا لا يدخل الجنة منان الذي يمن بالصدقة أو بالعطية أو كذا، مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم مثلا، ونحوها من المتبرجات مثلا ورد فيهن صنفان من أمتي لم أرهما بعد وكذا. وذكر عليه الصلاة والسلام نساء، قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت كذا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. مثل هذه يعني الذنوب التي توعد عليها بالحرمان من الجنة أو المنع من دخول الجنة، قد يكون صاحب هذه الذنوب قد فعل أيضا أعمالا صالحة، من قال هذا أو فعلها دخل الجنة. يعني هذا الشخص مثلا كان يقول لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. مثلا الذي يتوضأ فتحت له أبواب، يعني العبد يعني توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني الحديث قال إيه فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فتحت له أبواب الجنة الثمانية وهكذا. يعني نفس الشيء في مسألة النار، يعني هناك ذنوب من فعلها دخل النار أو وجبت له النار، أو في المقابل يعني قد يكون عمل طاعات ورد فيها يعني أنه تحرم عليه النار. ومن ذلك من قال لا إله إلا الله يعني حرمت عليه النار في بعض الأحاديث، فهو فعل أشياء تحرم عليه النار وفعل أشياء توجب له النار، وفعل أشياء تحرم عليه الجنة وأشياء توجب له الجنة. فهنا الجواب يعني بالنسبة للجنة قالوا يعني إنها تحرم عليه في وقت دون وقت، يعني هناك عدة أجوبة في كيفية التوفيق يعني بين أحاديث الوعد والوعيد، فإما يقال إنها يعني تحرم عليه في وقت وتجب له في وقت، فإنه لا يدخلها يعني مع أول الداخلين ولكن يدخلها بعد ذلك، فيصدق في حقه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وسيدخلها، لكن سيتأخر قد إما أن يدخلها مباشرة إذا لم يكن هناك ما يمنعه من دخولها، أو إذا كان فعل أشياء تحرم عليه الجنة وكذا ولم يغفرها الله له فإذا يتأخر دخوله يعني. أو يقال يعني إنها جنات، يعني جواب آخر أنها جنات ليست جنة واحدة، فالجنة التي حرمت عليه غير الجنة التي وجبت له، يكون يعني حرمت عليه جنة يعني درجة معينة من الدرجات ووجبت له الجنة يعني درجة هي أدنى منها لحرمت عليه درجة عليا يعني ودخل جنة يعني هي درجة هي أدنى منها وهكذا يعني. ومن العلماء من يقول يعني هذا كله على سبيل الموازنة يعني توازن أعماله يوم القيامة فيوضع في الميزان يعني المسألة دخل الجنة أو حرمت عليه الجنة أن هذه أشياء كلها يعني موازين يعني فتوضع في الميزان الأعمال التي توجب الجنة والأعمال التي تحرم عليه الجنة والتي توجب له النار والتي تحرم عليه النار فيوضع ذلك يعني في الميزان وتوزن حسنة بعشر أمثالها وأيما رجح يعني كان من أهل إذا رجح هذا أو رجح هذا يعني فكأن التقييد يعني حرمت عليه الجنة بشرط أن تطلق هذه الأعمال على الأعمال التي توجب له الجنة وكذا فالقصد يعني أنه يوفق بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد يعني لأن بعض الناس يعني بالذات في موضوع قاتل نفسه كثيرا ما يعني تجد بعض الأسئلة يعني ممن يتصور أنه كافر أو أنه مشرك لا أمل يعني له في النجاة ولا يعني فمن الناس يعني من يفهم هذه النصوص على ظاهرها يعني وأن من قتل نفسه فهو مرتد عن الدين ومخلد في النار يعني لا يخرج منها يعني يحمل هذه النصوص على ظاهرها فبعض الناس يفهم هذا الفهم يعني تكسر الأسئلة دائما يعني في المنتحر وكذا يعني هل هو يجوز الاستغفار له أو لا يجوز الاستغفار له هو مرتد أو ليس مرتد فذكرنا هذا للتوضيح يعني أن قاتل نفسه صحيح يعني لا يهون من هذه المعصية ويحذر منها وكذا لكن يفتح يعني باب الرجاء أيضا لمن قتل نفسه يعني لا يزال له حق القوة الإسلامية وكذا يستغفر له ويترحم عليه وحسابه على الله سبحانه وتعالى هو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عذبه إن شاء الله عفاه عنه مدمن الخمر نعم مدمن الخمر أيضا ورد فيه الوعيد يعني في بعض الأحاديث لا يدخل الجنة مدمن الخمر ينطبق عليه نفس الشيء يعني شخص مدمن خمر عياذا بالله تعالى وهو في نفس الوقت يعني يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم وكل هذا يوزن يعني يوم القيامة ويوزن أعماله وحسابه على الله سبحانه وتعالى فيكون يعني حرمت عليه الجنة إما يعني حرم عليه دخولها مع أول الداخلين فيعذب فترة ثم يدخلها فيتأخر دخوله وإما أن يكون يعني تحريم جنة دون جنة فتحرم عليه الدرجات العليا ويؤثم له في دخول الدرجة الأدنى قال وثبت في الحديث من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة قال ومن أبلغ ما يتصور في التشنيع على القتلة بالإضافة إلى ما سبق أن الإسلام اعتبر القاتل لفرد من الأفراد كالقاتل للأفراد جميعا يعني هنا كأن الحديث انتهى عن قاتل نفسه بالذات يعني وانتقل إلى الحديث عن قتل النفس بصفة عامة يعني أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا قال وهذا أبلغ ما يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجريمة النكراء يقول سبحانه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال ولعظم أمر الدماء المعنى هنا يعني أنه من قتل نفسا كأنه قتل الناس جميعا ورد في نزولها أنه في حق ابن آدم قابيل الذي قتل أخاه هابيل فكلما قتل قتيل كان على ابن آدم الأول كفل منها يعني كلما قتلت نفس كان على ابن آدم كفل منها ونصيب منها وكذلك يعني بصفة عامة يعني من قتل نفسا فكأنه قتل الإيه الناس جميعا وهذا خرج عن مخرج الوعيد يعني والزجر ترهيب من معصية قتل النفس قالوا يعني لأنه يعني مثلا في الدنيا عقوبة من قتل نفسا أنه يقتل قصاصا، ومن قتل الناس جميعا أو يعني قتل نفوسا كثيرة أو فأيضا سيقتل قصاصا، يعني فكأنه يعني لما كان جزاؤه في الدنيا يقتل قصاصا سواء بنفس واحدة أو بنفوس كثيرة فهو له نفس واحدة، فمن قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا. فخرج هذا المعنى على معنى يعني الترهيب من قتل النفس، وأن الوعيد عليه كأنه وعيد على قتل الناس جميعا حتى لا يستهين الناس يعني بقتل نفس واحدة. مرات مثلا بعض الطغاة مثلا يقارن الآن بين حاكم طاغية سورية يعني مثلا يخلص إخواننا هناك يعني منه عاجلا غير أجل، مثلا قارن بينه وبين مثلا غيره من الطغاة يقول لك والله مثلا الرئيس الفلاني والله يعني رجل يعني ممتاز بس قتل يعني 5 ولا 10 ولا 20 ولا، وهذا كل يوم يقتل 300 ولا 500 ولا كذا، فهو قتل نفسه كأنما قتل الناس كان هو القتل، يعني حتى لو قتل شخصا واحدا يعني جريمة عظيمة لا يستهان بها يعني ولا يخفف يعني من جرمه. انه مثلا بعض الناس يعني من أجل هذه المقارنة في يعني يثني على بعض القتلة والطغاة والمجرمين من أجل أنهم مثلا قتلوا عددا قليلا غير اللي قتل عددا كثيرا. قتل النفس يعني هي جريمة من أكبر الجرائم حتى لو كانت مسلما، طبعا لا شك يعني أنهم يتفاوتون يعني في الإجرام، وليس المعنى أنهم يتساوون في الإجرام والعقوبة، يعني الظلم يعني درجات وأنواع، ولا شك يعني أن من الظلمة من هو أظلم وأطغى كما أخبر سبحانه وتعالى عن قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. بعض المفسرين يقول الضمير يعود على قوم نوح أساس أنه آخر من ذكر إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يعني من كل من ذكر من الأمم في السورة كان ذكر قبلهم يعني ذكر عاد وثمود وفرعون وكذا، فكأن قوم نوح يعني أظلم وأطغى من كل من ذكر. والتفسير الثاني أن من ذكر في هذه السورة اللي هم يعني قوم نوح وعاد وثمود وفرعون فيكون الإيه وقوم نوح من قبل، وبعدين يكون الوقت هنا، وبعدين إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يعني إنهم يعني إن من ذكر هنا يعني هؤلاء كانوا أظلم وأطغى ممن جاء بعدهم يعني من مشركي قريش وأمثالهم، فهؤلاء يعني كانوا أظلم وأطغى. فالقصد أن الظلم والطغيان درجات يعني ليس هي درجة. قال ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتها كانت هي أول ما يقضى فيها بين الناس يوم القيامة، كما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، الدماء أول ما يقضى فيه بينهم. المؤلف رحمه الله في الحاشية ذكر يعني فائدة أيضا في التوفيق يعني بين هذا وبين أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، يعني ورد في حديث آخر أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. فالآن أول ما يقضى فيه أو أول ما يحاسب العباد به هل هو الصلاة أو هو الدماء؟ فيقول يعني حديث اللي هو أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، قال هذا فيما بين العباد، أول ما يقضى فيه من الأعمال حقوق العباد، أول شيء من حقوق العباد الدماء، يعني هناك حقوق مالية يعني مظالم متنوعة، يعني من شتم شخصا أو ضربه أو أكل ماله أو فهذا إيه يتأخر، هؤلاء يتأخر يعني سؤالهم عنها بعد الإيه القضاء في الدماء أولا، يبتدأ بالحساب يعني بحساب من قتل نفسه ويكون القصاص بينهم، القصاص يوم القيامة يكون إيه بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات القاتل فيعطى للقتيل حتى إذا فنيت حسنات القاتل أخذ من سيئات القتيل فطرحت عليه فطرحت النار. ثم كذلك في بقية المظالم يعني يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلومين، وإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلومين وطرحت على الظالم. فيكون القضاء في الدماء أولا قبل القضاء في بقية المظالم. قال: وأما حديث أول ما يحاسب به العبد الصلاة فهو فيما بين العبد وبين الله تعالى. ده كأن السؤال والحساب يوم القيامة على نوعين، يعني قسم يتعلق بحقوق الله تعالى، وهذا أول ما أول حق من حقوق الله تعالى يسأل عنه العبد الصلاة. قسم يتعلق بحقوق العباد، وأول شيء يسأل عنه